الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه، قبل أن يفارق من أسلفه، ويشترط أن يكون رأسه طيب، يقول الشرط السادس من شروط السلم أن يقبض الثمن تاما، أن يقبض الثمن تاما، وقبض الثمن دل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف، أي ليعطي وليقدم. ولهذا قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. إذن فليسلف أي فليقدم وليعطي. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني ما قدمتم. أما المعنى فلأنه إذا لم يقبض الثمن فقد يتأخر، وحينئذ يتضرر المسلم إليه، لأنه سوف يعطي المسلم بأقل، المسلم إليه يتضرر، لأنه سوف يعطي المسلم بأقل مما يعطي الناس في مقابل التقديم، ليس كذلك؟ لأنه سيبيعه ما يساوي 10 بـ8 مقابل انتفاعه بالثمن. فإذا لم يقدم إليه الثمن تضرر، إذ أنه باع ما يساوي 10 بـ8، وحينئذ إذا تأخر يكون المستمع قد تضرر من جهتين: أولا أنه غلب حيث استري منه ما يساوي 10 بـ8، وثانيا أن الثمن تأخر فلم ينتفع به. إذن نقول المسلم أو لا بد في السلم من قبض الثمن تاما، أولا لدلالة الحديث فليسلف أي ليعطي، وثانيا أنه إذا لم يقدم الثمن فإن المسلم إليه يتضرر من وجهين: أولا أنه غرب حيث باع ما يساوي 10 بـ8، وثانيا أنه لم ينتفع بالثمن هذه المدة. هذا من حيث إيش؟ من حيث اللفظ، من حيث المعنى. وأيضا دلالة اللفظ فلأن السلم لا يسمى سلما وسلفا إيش؟ إلا بالتقديم. إذن عندنا الآن الدلالة على اشتراط قبض الثمن، نقول دلالة اللفظ الأثر واللفظ والمعنى. الأثر حديث ابن عباس، والمعنى ما ذكرناه، واللفظ أنه لا يسمى سلما وسلفا إلا إذا قدم. يقول رحمه الله: ويشترط أن يكون رأس المال، رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه، أي مما يمكن ضبطه بالصفة، لأجل إذا تعذر تسليم المسلم فيه رجع إلى الثمن. فلا بد أن يكون معلوما قدرا ووصفا، قدرا 100، 200، 300 وما أشبه ذلك، ووصفا دنانير، دراهم جيدة، رديئة وما أشبه ذلك. والحكمة من ذلك، حكمة من ذلك ظاهرة، وهي أنه إذا تعذر تسليم المسلم فيه رجع إلى الثمن. فإذا لم يكن الثمن مضبوطا بالصفة صار مجهولا، وحينئذ يحصل النزاع. ولهذا قال: معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح في صبرة لا يعلمان قدرها. قال: أسلمت إليك في هذه الصبرة، أسلمت إليك 100 صاع من البر في هذه الصبرة. قال: ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط في الصفة كذلك. قال: ويكون القبض قبل التفرق من المجلس، يكون القبض قبض الثمن قبل التفرق من المجلس، فإن تفرق قبل القبض فإنه يبطل كما سيأتي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة مفيدة في باب السلم. قال رحمه الله: وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. هذه قاعدة، تعتبر قاعدة في باب السلم وفي باب الربا. كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، أي كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة فلا يصح أن يجعل أحدهما ثمنا والآخر مثمنا. فمثلا الربا يجري بين البر والشعير ربا النسيئة، فلا يصح يقول أسلمت إليك 100 صاع من البر 10,000 صاع من الشعير، لأنه لا بد في بيع البر بالشعير لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. طيب أسلمت إليك 100 صاع من التمر، 100 صاع من التمر ب100 دينار يصح، لأنه لا يجري ليس بين الدنانير والتمر ربا. طيب أسلمت إليك 100 صاع من البر ب50 صاع من البر، لكن هذا جيد وهذا رديء، لا يصح، لأنه ربا فضل وربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. طيب أسلمت إليك 100 صاع من البر ب1000 برتقالة مذهب يصح، على المذهب يصح، لا يصح على مذهب الشافعي، إذن مطروب، إذن لا، إذن هذه القاعدة كل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، أي كل ما لين يجري بينهما ربا النسيئة لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، أي أن يجعل أحدهما ثمنا والآخر مثمنا والآخر مثمنا. طيب يقول لأن السلم من شرطه التأجيل، كما تقدم أنه لا يصح السلم حالا، والتأجيل ينافي التفرق قبل القبض، التقابض قبل التفرق، ينافي التقابض قبل التفرق. قال رحمه الله وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم تفرق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض، وصح في المقبوض. وهذا نظير ما تقدم لنا، نظير إيش؟ نظير الصرف، أليس كذلك؟ بطل فيما لم يقبض. فمثلا أسلمت إليك 100 صاع من البر، 100 صاع من البر ب100 دينار، على أن الصاع بدينار، فأعطيتك 50 دينارا وتفرقنا. نقول هنا يصح السلم في 50 صاع ويبطل في الباقي، وهذا معنى قوله وبطل فيما عدا، أي عدا المقبوض، وصح في المقبوض. قال رحمه الله ولو جعل دينا سلما لم يصح، جعل دينا سلما لم يصح، لأنه بيع دين بدين، بدين، وبيع الدين بالدين على المذهب حرام. مثلا في ذمتك لي 1000 ريال السور، فقلت أسلمت إليك 100 صاع من البر بما في ذمتك لي من إيش؟ من الدراهم. هذا المذهب لا يصح، لأنه بيع دين بدين، والصحيح أنه يصح، لكن بشرط ماذا؟ هذا بيع الدين لمن هو عليه، وبيع الدين لمن هو عليه ذكرنا أنه اشترط فيه شرطا. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يومه، يبيعه بسعر يومه، والثاني أن لا يربح فيه. قال رحمه الله ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض. لو جعل دينا سلما لم يصح، ولو جعل دينا أمانة أو عين، ولو نعم ولو جعل دينا أمانة أو عينا مغصوبة أو عارية فإنه يصح، يعني جعل أمانة سلما يصح، جعل عينا مغصوبة سلما يصح، جعل عارية سلما يصح. إذن قوله ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة يعني ولو جعل أمانة سلما يصح. مثال ذلك أودعتك 1000 ريال وديعة، وبعد مدة قلت لك أسلمت إليك 100 صاع من البر بال1000 التي عندك وديعة، هذا إيش؟ يصح. ولهذا قال لأنه في معنى القبض، في معنى القبض. ووجه ذلك أن المالك يتصرف فيه. طيب كذلك عينا مغصوبة يصح السلم، لكن بشرط أن لا يقع العقد على إيش؟ على العين، أن لا يقع العقد على العين، فإن وقع العقد على العين لم يصح. مثاله أودعتك دراهم مقصودة وقلت لك أسلمت إليك 100 صاع من البر، 100 صاع من البر بألف ريال، ألف ريال. قال طيب، قلت الألف ريال استوفيها مما عندك، الوديعة، الوديعة التي عندك هي ثمن المستنفي، يصح ولا لا؟ يصح. أما لو قال أسلمت إليك 100 صاع من البر بالدراهم التي عندك وهي مغصوبة فلا يصح. لماذا؟ لأن العقد وقع على عين المحرم، على عين المحرم. طيب، يقول أو عارية، أو عارية يصح. استعار منه سيارة، استعار منه سيارة وقبضها المستعير، ثم قال المعير أسلمت إليك بألف صاع من التمر، ألف صاع من التمر بس بالسيارة التي عندك عارية، فيصح لأنها في معنى المقبوض. إذن صار الآن الثمن بالنسبة في السلم إن كان دينا لا يصح، وإن كان عينا مغصوبة، وإن كان أمانة يصح، وإن كان عارية يصح. وإن كان عينا مغصوبة نظرنا، فإن وقع العقد على عينها لم يصح، وإن وقع العقد على موصوف ولكنه جعل العين المغصوبة هي الثمن فيصح فيها الحكم. الصورة أظن واضحة؟ وين؟ عينا مغصوبة، لا لا، عينا مغصوبة يصح، يعني الثمن هو العين المغصوبة لكن لم يقع العقد عليها. فمثلا لو قلت لك أعطيتك دراهم، دراهم وديعة لكنها مغصوبة، فقلت أسلمت إليك 100 صاع من البر، 5 صاع من البر، والثمن ما عندك من الدراهم، 100 صاع من البر بألف ريال، الألف ريال استوفيها مما عندك، هنا على عين مغصوبة، الثمن عين مغصوبة لكن لم يقع العقد على نفس العين. طيب، يقول رحمه الله وإن أسلم، نعم، وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكس، في أن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه، وقول إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل وأجله، أليس كذلك؟ لا، إن بين قدر كل جنس وثمنه إلى آخره، هذا فيه لف ونشر، أليس كذلك؟ لف ونشر، لأن قوله بين كل جنس وثمنه يعود على ما إذا أسلم في جنسين إلى أجل، وقوله قصة كل أجل يعود على ما إذا أسلم إلى أجلين. طيب، نمر بها. إن أسلم ثمنا واحدا في جنس، جنس قال أسلمت إليك، أسلمت إليك بألف ريال ب100 صاع من البر، 100 صاع من البر، 50 تحل في رجب و50 تحل في شعبان، يصح أو لا؟ يصح. أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل قال أسلمت إليك بألف ريال ب50 صاع من البر، ها، 50 صاع من البر و50 صاع من الشعير إلى رجب، يصح. أو أسلمت إليك بألف ريال ب50 صاع من البر و50 صاع من التمر، فإنه يصح. ولهذا قال صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه، قدر كل جنس مثلا أسلم إليه في جنسين، في جنسين لا بد أن يبين قدر كل جنس وثمنه، بأن يقول البر بكذا والشعير بكذا، أو البر بكذا والتمر بكذا. لماذا؟ لأجل إذا تعذر تمكننا من معرفة الثمن حتى يرجع، حتى يرجع. مثال ذلك قال هذه 1000 ريال أسلمت إليك 1000 ريال ب100 صاع من البر، 100 صاع من البر و100 صاع و50 صاع من التمر، 100 صاع من البر و50 صاع من التمر، البر، البر ب400 والتمر 500 ب 600. لو تعذر التمر، لو تعذر تسليم التمر رجع 600، ولو تعذر تسليم البر رجع ب 400، هذه فائدة. أما إذا قال أستمت إليك هذه المئة ألف، هذه الألف بمئة صاع من البر وخمسين صاع من التمر، ولا يبين كل جنس، لو تعذر التمر ربما يقول المسلم إليه التمر بخمسمائة والبر بخمسمائة فيحصل النزاع، ويقول لا البر بأربعمائة والتمر بستمائة، فلا بد من بيان كل جنس حتى لا يحصل النزاع. ولهذا قال إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، وهي ما إذا أسلم في جنسين إلى أجل، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين من شعير شعيرا صفته كذا والأجل كذا. وصح أيضا إن بين قصة كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب، والآخر في أردب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. إذن يصح أن يسلم في جنس إلى أجلين، في جنس إلى أجلين، وفي جنسين إلى أجل، في جنسين إلى أجل. طيب لو أسلم في الصورة الثالثة، أسلم في جنس إلى أجلين، مئة صاع، هذه ألف ريال بمئة صاع من البر، خمسون في رجب وخمسون في شعبان، هذا في جنس إلى أجلين. طيب في جنسين إلى أجل، بر وشعير تحل في شعبان. طيب في جنسين إلى أجلين، بر وشعير، البر يحل في رجب والشعير في شعبان. طيب في الصورة الرابعة ممكن؟ ليس موجود بالنسبة للثمن. لا بالنسبة للثمن، يعني أنا قال أسلمت لك مئة ريال، أو يكون هذا عقد وهذا عقد، يعني قال أسلمت إليك بألف دينار بمئة صاع من البر، وألف درهم بمئة صاع من الشعير، أو بالنسبة هذه لا فرق، الواقع لا فرق. إذا الصور ثلاث، جنس أسلم في جنس إلى أجلين، في جنسين إلى أجل، في جنسين إلى أجلين، إلى أجلين. طيب في ثلاثة أجناس إلى أجل، هي نفس الصور، نفس الصور بس فقط الذي تغير هو الزيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.